أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل ميتنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من أهل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا محبة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه. اللهم شفع فينا الشفيع المجتبى المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نستكمل مدارسة الشمائل، ومع آخر الأبواب المتعلقة بطعام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الباب 28، باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعدما يفرغ منه. قال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة قال عن يزيد ابن أبي حبيب المقرئ وهو ثقة يرسل، قال عن راشد ابن جندل اليافعي وهو المصري ثقة خرج له الإمام الترمذي وغيره، قال عن حبيب ابن أوس قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام، فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا، ولا أقل بركة في آخره. قلنا: يا رسول الله، كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى، فأكل معه الشيطان. أولا، هذا الحديث لا يصح سنده، فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده وضعفه الشيخ الألباني، وذلك لأن عبد الله ابن لهيعة سيء الحفظ، ومن ذكر بعد هما راويان لا يعرفان، وبالتالي هذا الحديث من جهة الإسناد فهو حديث ضعيف. لكن في هذا الحديث إشارات قد نستفيد منها ويشهد لها شواهد، فإن الحديث من رواية أبي أيوب الأنصاري واسمه خالد ابن زيد، وهو الصحابي الجليل الذي بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيته في أول الهجرة، وقد مات بالقسطنطينية سنة 51، وقبره معروف هناك ومعلوم في بلاد تركيا، قبر أبي أيوب الأنصاري إلى يومنا هذا. هو بيقول إنه كان الصحابة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم ضيوف عنده أو في مجلس من مجالس العلم أو الأكل، فقرب طعام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدم لهم طعام أو عند من كانوا عنده فقدموا الطعام، فسيدنا أبو أيوب بيقول: لم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا. يعني وإحنا بناكل الأكل اللهم بارك مكفي، والبركة واضحة في الطعام جيد، والناس مبسوطة وشبعانة، لكن فجأة في الآخر حسوا إن الأكل قل ومفيش حد شبع زي الأول، والطعم ممكن يكون اتغير، أو الناس بدأت تتخانق عليه أو مش مرتاحة، بقى في شيء يدل على إن البركة زالت. فاستغرب الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب، فقال لهم: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، يعني أول ما بدأنا ناكل قلنا بسم الله فكان فيه بركة. ثم قعد من أكل ولم يسم الله، يعني جه حد بدأ يأكل من غير ما يقول بسم الله، فدخل الشيطان على الخط وبدأ يأكل معاهم، فالبركة راحت بسبب ذلك. إذن هذا الحديث يشهد له شواهد في قضية البسملة عند الطعام. فالبسملة مش بس أدب، حماية من الشيطان، وسبب إن البركة تنزل، وإن الشيطان بيشارك الإنسان في الأكل. فلو الواحد نسي إنه يذكر ربنا سبحانه وتعالى فساعتها يهجم الشيطان ويشاركه في أكله. فالصحابة زي ما خدنا بالنا كانوا بيراقبوا موضوع البركة وكانوا بيحسوا بيها. حكاية البركة دي مش مسألة كده من وحي الخيال، لكن أمر يستشعر، وقلوب الصحابة كانت حساسة جدا وكانت بتشعر بهذه البركة. سؤال الصحابة هنا عن التفاصيل ده بيدل على حفظهم على العلم، فمسكتوش لما شافوا حاجة مش مفهومة، راحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتعلموا. عرفنا من هذا الحديث إن البركة ممكن تروح بسبب غفلة بسيطة، واحد ما سماش اسم ربنا سبحانه وتعالى على الأكل فحصلت هذه المشكلة. البركة ممكن تروح بسبب معصية بسيطة، فلازم ناخد بالنا من الأمور الصغيرة دي لأن ليها أثر عظيم في حياتنا. فما نبدأش الأكل غير لما نقول بسم الله، ولو نسينا نقول بسم الله أوله وآخره، أو أوله وآخره، يعني في أوله وفي آخره، على اعتبار إنه هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمه لنا. فنعلم الولاد إنه دايما تمي قبل ما تاكل، خليها عادة يومية. ممكن نبتدي نعلمهم الموضوع بأساليب مختلفة لطيفة لغاية ما يتعودوها. وعايزين دايما نراقب موضوع البركة في بيوتنا يا جماعة. لو لقينا البركة بتقل في الأكل، في الفلوس، في الوقت، محتاجين نراجع علاقتنا بربنا وناخد بالتحصينات الشرعية. نسأل، ها يا جماعة قلنا أذكار الصباح والمساء النهاردة ولا ما قلناش؟ ها قلنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة النهاردة ولا ما قلناهاش؟ الزوج يقول الكلام ده لزوجته، والأم للولاد، والأب مع أولاده، ونحيي هذه المعاني ونسأل عن هذه التفاصيل لأن ليها تأثير كبير في المشاكل اللي بتحصل في حياتنا. سيدنا يعقوب لما ربى سيدنا يوسف قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. عشان كده سيدنا يوسف لما تربى عليها ما كانش عنده الحزازات النفسية، وما كانش عنده العقد النفسية، وما كانش شايل من إخواته، فرح قال في آخر القصة من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فالقضية دي ما تستهونوش بيها يا جماعة، تأثير الشيطان في حياتنا. يبقى قضية فضل الذكر وإنه وقاية وحصن، فاللي بيحافظ على الذكر بيحصن نفسه، بيحصن ولاده، بيحصن أهل بيته. ده أمر في غاية الأهمية عشان الناس النهاردة ديدنها محسود، مسحور، معيون، موسوس، حصل، جرى. فناخد بالنا من المسائل دي جدا، ونعرف إن تسلط الشيطان على ابن آدم ليس لقوة الشيطان بل لضعف الإنسان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال الإمام الترمذي حدثنا يحيى ابن موسى قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا هشام الدستوائي. هشام الدستوائي هذا إمام من أئمة الحديث، كان أبو داود يقول هشام أمير المؤمنين في الحديث. خدوا بالكم من الأسامي دي، لما نعدي على أسامي عظيمة كده، هشام الدستوائي أمير المؤمنين في الحديث المتوفى سنة 154. قال عن هديل العقيلي، قال عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن أم كلثوم. هنا الحديث من رواية عبد الله بن عبيد وهو المكي، وثقه أبو حاتم، وتوفي سنة 113. بيروي عن مين بقى؟ عايزين وقفة هنا جدا مع الاسم ده، وهناخد فوائد للأخوات عظيمة جدا. عن أم كلثوم، مين دي؟ هذه هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط الأموية الصحابية التي هاجرت سنة 7، واتجوزها مين بقى؟ وكانت تقرب لمين بقى؟ أم كلثوم هي أخت سيدنا عثمان بن عفان لأمه، اللي هي السيدة أروى بنت كريم ابن ربيعة. وهذه الصحابية أم كلثوم من أوائل من صدق برسالة الإسلام واتبعت النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وقالوا في سيرتها إنها هاجرت من مكة إلى المدينة في عام الحديبية سيرا على الأقدام. تعرفين يعني إنها تسافر المسافة لأكثر من 400 كيلو، خدتها مشي. فلحقها الوليد ابن عقبة وعمار ابن عقبة اللي هم أخواتها، لحقوا بها في المدينة، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يردوها ويرجعوها إلى مكة، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. هي جت في ظل اتفاقية الصلح، واللي كان في إحدى بنودها أنه إذا جاء أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لازم يرده، لكن في المقابل لو جه حد من المسلمين في المدينة إلى قريش وجب عليهم إعادته إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ملتزم بالبند ده لغاية ما جاءت أم كلثوم هذه، فنزل فيها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فكانت الآية دي بمثابة الحماية لهذه المرأة الصالحة رضي الله عنها وأرضاها. أنا بقى عايز نتعلم سير الصحابة دروس عشان نغير مفاهيم. السيدة أم كلثوم لما هجرت كانت غير متزوجة، فلما هجرت اتجوزها مين؟ تزوجت من سيدنا زيد ابن حارثة. واستشهد سيدنا زيد امتى؟ في معركة مؤتة. فلما ترملت، بصوا بقى هذه الصحابة، في حاجة اسمها أرامل في مجتمع الصحابة. المجتمع بتاعنا اللي مليء بالمشاكل، لكن في زمن الصحابة الكلام ده مش موجود. مين اتجوزها بعد كده؟ يعني متزوجة زيد بن حارثة، وهو من هو كما تعلمون. تزوجت سيدنا الزبير ابن العوام أحد العشر، وأنجبت منه زينب، وكان عادي جدا. بصوا بقى اترملت. بعد كده طلقت من الزبير. سيدنا الزبير كان له قوة، وكان معلوم عنه هذه الشخصية، فعادي جدا اتطلقت. حصل بقى في مشاكل وعملت كوارث، وعادت تقول الزبير ده ما ينفعش وأساءت له، ولا الكلام ده خالص. مجتمع الصحابة المجتمع بسيط جدا، عادي جدا المسائل، مش زي ما بقينا في المجتمع المعقد اللي احنا فيه. فلما طلقت من الزبير، عادي ان صحابي من العشرة المبشرين يبقى بيجوز وبيطلق. ده لو كده ده يتقال عليه النهاردة كوارث، ازاي يعني يبقى صحابي ويعمل الكلام ده؟ لكن لان الامور كانت بسيطة في حياتهم، كان عادي. ايه يعني؟ حصل خلاف وما بقاش فيه وفاق، فطلقها الزبير. هل ده يسيء اليها؟ نهائي. هل ده بقى يسيء الى الزبير؟ نهائي. مين اتجوزها بعد كده؟ حد من العشرة. بصوا دي مين؟ اتجوزت الزبير وقبليه زيد بن حارثة. فمن تزوجها؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف. فأنجبت منه إبراهيم وحميد، ومات سيدنا عبد الرحمن بن عوف. بالله عليكم، لو واحدة من الأخوات ده تاريخ حياتها، يعني إيه؟ اترملت، بعدين اتطلقت، بعدين اترملت، ده احنا نقول عليها إيه في زماننا ده؟ ده إيه المرأة الشؤم دي؟ ده كل ما تتجوز يا تترمل يا تتطلق، ده يجيلها كوارث نفسية. إنما ولا كشيء من هذا، وهي من الفاضلات، وهي من هي نزل فيها القرآن يتلى إلى يوم الدين، متخيلين؟ تبقى إيه؟ فبعد كده مات سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فتجوزت مين؟ وده آخر أزواجها، تزوجت من سيدنا عمرو بن العاص. فتخيلوا بقى المرأة الصالحة دي، وذكر عنها أنها كانت متواعة لرسول الله، شديدة الامتثال. ذكر أن عمر رضي الله عنه أتاها رسولا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها أن تتزوج من عبد الرحمن بن عوف بعد ما اتطلقت من سيدنا الزبير، فقبلت على الفور سمعا وطاعة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفيت وهي من أكثر الصحابيات ذوات الأثر البارز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي حملت رسالة الإسلام في صدرها بكل صدق وإخلاص، حتى فاضت روحها إلى السماء، وكانت بعد أن تزوجت من سيدنا عمرو بن العاص في شهر. قولوا لي بقى إيه ده؟ إيه الحياة دي؟ تتجوز تترمل، تتجوز واحد تاني تتطلق، تتجوز التالت تترمل، تقعد عند سيدنا عمرو بن العاص تقعد معاه شهر وينتهي الأمر في النهاية بوفاتها. الحياة ما كانتش بالمعايير اللي احنا عايشينها النهاردة، وده درس عملي من تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم. قال عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمه لنا، إنه الإنسان عليه أن يذكر الله عند الطعام قبل ما يبدأ في الطعام. لو نسي يعمل إيه؟ يقول هذا الذكر: بسم الله أوله، يعني أول الطعام، وبسم الله آخره، يعني آخر الطعام. ده كفارة لنسيان ذكر الله في أول الطعام، وهو ده اللي يحقق بركة الطعام حتى لا تمحق هذه البركة. فهذا الأدب ينبغي أنه يعلم في بيوت المسلمين، أن الإنسان يبقى دايما إذا نسي، والطبيعة بشرية مفيش مشكلة، عليه أن يستدرك ما فاته. فربنا بيحب العبد اللي بيرجع له حتى لو نسي. والشيطان بيتسلل في لحظات الغفلة، والبسملة بتحمي الواحد من ضرر الشيطان. ديننا يا جماعة دين تيسير، نسيان التسمية مش كارثة، لأن ربنا فتح لنا دايما باب تصحيح الأخطاء. الدعاء قصير وسهل وبسيط، لكن أثره كبير. ثلاث كلمات بس بتطرد بيهم الشيطان وترجع البركة، وربنا يرضى عنا بأن نأخذ بهذه الأذكار والآداب النبوية، فنعود نفسينا على ذلك، ونعود أولادنا على هذا الأمر، وحتشوفوا الفرق في البركة مع لزوم البسملة ومع تركها. قال الإمام الترمذي: حدثنا عبد الله ابن الصباح الهاشمي البصري، قال أخبرنا عبد الأعلى، وهو ابن واصل ثقة من الطبقة التاسعة، خرج له النسائي، عن معمر قال عن هشام ابن عروة عن أبيه، عن عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أبي سلمة من أم سلمة ولد بالحبشة لما هاجر أبوه أبو سلمة ومات سيدنا عمر بالمدينة سنة 83. معروف أبو سلمة اسمه عبد الله ابن عبد الأسد. فبيقول أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الحديث خدوا بالكم، أولا أبو سلمة كان أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، شكرا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أمنا أم سلمة اللي هي تعتبر مرات أخوه في الرضاعة، وبالتالي كان بيتعامل هكذا، ودي معاملة مهمة لما واحد يتزوج من امرأة كانت متزوجة وعندها أطفال يعاملهم معاملة أولاده. فيقول هنا إنه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي بياكل أو الأكل موجود قدامه، ودخل عليه هذا الغلام فقال له أدن يا بني، يعني تعالى قرب يا حبيبي وشوف الرحمة والحنان، وهو بيعامله هذه المعاملة رغم إنه ربيبه ومش ابنه. فقال فسم الله تعالى، يعني قول بسم الله قبل ما تبدأ، ودي أول وصية تبدأ بالأدب مع ربنا قبل ما تحط اللقمة في بقك، وكل بيمينك استخدم إيدك اليمين، وده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأدب، وقلنا التيامن وعرفنا فضل استخدام اليد اليمنى، وكل مما يليك، يعني ما تمدش إيدك على الأكل اللي قدام غيرك، كل من الجزء اللي قدامك بس. هذا الأدب الاجتماعي الراقي اللي بيحافظ على راحة اللي قاعدين معاك. حديث يعتبر مدرسة في التربية العملية للأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفاش بكلام نظري، توجهه خطوة بخطوة بمنتهى اللطف والحنية. غرد سنة التسمية عنده عند الطعام، فكل موقف مع الولاد ممكن يبقى درس عملي في الإيمان. غرز سنة الأكل باليمين، عادة نبوية مهمة لازم نعلم ولادنا عليها. غرز مسألة الأدب في الأكل الجماعي، وإنه إزاي ما ينفعش يبقى أناني في الأكل ويقعد ياخد الحاجة اللي عينيه راحت عليها. حتة اللحمة دي أكبر أنا عايزها، اشمعنى تبقى قدام إخواتي وأنا لأ؟ أنا عايز أكل من ده، أنا عايز أعمل من ده. يبقى إنسان أناني، ويبقى للأسف الشديد بيفكر في نفسه ومش بيفكر في الآخرين، وحيتعلم كده وحيعيش كده، يبقى بيفكر أنا ومن بعد الطوفان. فلازم نغرس المعاني دي. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت بالأولاد وتربيتهم مسألة محتاجة إن احنا ندرسها كويس وفعلا نطبقها كآباء وكأمهات، فنعود نفسينا ونعود ولادنا على هذه السنن. صدقوني هي مسائل ممكن نكون عدت علينا كتير، لكن بعضنا ما بيهتمش بيها وبيشوف ان فيه قيم واشياء اهم، لكن والله كل سنة من السنن دي بتغرس معاني اعمق بكتير من مجرد ادب للطعام. محتاجين نعلم ولادنا ونكلمهم بلغة حنونة، يا ابني يا حبيبي، يبقى فيه شيء من التلطف عشان ده اللي بيغزو القلوب. عايزين نقرأ الحديث ده مع ولادنا ونبتدي نطبق تطبيق فعلي وعملي. يلا بقى يا جماعة، عايزين نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا محمود ابن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري قال عن أبي هاشم قال عن إسماعيل ابن رياح. إسماعيل ابن رياح ابن عبيدة السلمي أخذ عن أبيه وعن غيره، وخرج له أبو داود، وأبوه هو رياح ابن عبيدة أخذ عن ابن عمر ووثق. قال عن أبي سعيد الخدري عن إسماعيل ابن رياح عن رياح ابن عبيدة يعني عن أبيه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. هذا الحديث حديث من جهة الإسناد هو حديث ضعيف، إلا أن حمد الله بعد الطعام ورد في أحاديث ثابتة كثيرة، فالحديث إن لم يصح سندا فهو صحيح من حيث المعنى. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. النبي بيعلمنا صلى الله عليه وسلم لما نخلص الأكل ما نقومش من غير ما نقول الذكر، نتعود على لزوم الحمد، فنحن أمة الحمادين، ونبينا اسمه أحمد لأنه أحمد البشر، وكتابنا ابتدأ بالحمد، وأول كلمة نطقها آدم كانت الحمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه على كل الأحوال، فإذا أصيب بضراء قال الحمد لله على كل حال، وإذا كان في السراء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فدايما مسألة الاعتراف بالفضل، عبودية القلب واللسان، لحظة الطعام ولحظة الشبع، أول حاجة بعد الأكل نشكر ربنا سبحانه وتعالى ونقول الذي أطعمنا وسقانا، الفضل منه سبحانه وتعالى، الفضل من اللي رزقنا، مش من الأكل نفسه ولا اللي طبخه ولا من فلوس سين أو صاد. وجعلنا مسلمين، أعظم نعمة إن إحنا ربنا أنعم علينا بنعمة الإسلام. هنا الاعتراف بفضل الله في كل حاجة، الشكر بعد الأكل عبادة مش عادة، ربنا مش بس أطعمنا ده كمان رزقنا بأعظم النعم أن جعلنا مسلمين، فمحتاجين نتربى على هذا الأمر لزوم حمد الله عز وجل لا سيما في هذه المواطن. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد ابن بشار قال أخبرنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا ثور ابن يزيد وهو خالد الحمصي، يعني ابن يزيد خالد الحمصي الحافظ، وكان سبتا وأخرجوه من حمص وأحرقوا داره لأنه كان عنده إشكال في بدعة القدر، ومات سنة 150. ما اتفقنا بقى لما بيعدي علينا بعض الرواة عندهم بعض المشاكل العقدية، إلا أنه في رواية الحديث لا نروي عنهم في بدعته، لكن فيما سوى ذلك قبلوا أمره إذا كان سبتا يحفظ كويس وصادق وفي أمانة نقل الحديث إنسان لم يتهم، شوفوا إنصاف أهل السنة. قال أخبرنا خالد ابن معدان، خالد ابن معدان ده بقى أنا عايزكم تقروا ترجمته كويس جدا، لأنه ده اللي قالوا إنه كان بيذكر الله ذكرا عجيبا، كان يسبح الله في اليوم 40,000 40,000. وذكر الإمام الذهبي في السير شيء عجيب عن خالد بن معدان، قالوا إنه رؤيت له كرامة عند غسله، وجدوا أصابعه تتحرك بعد موته على هيئة التسبيح. خالد بن معدان الفقيه الكبير المهيب الذي ذكروا في إخلاصه وصدقه آيات، فراجعوا ترجمة هذا العبد الصالح خالد ابن معدان. يروي هنا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا سبحانه وبحمده. يعني ايه الكلام الجميل العظيم اللي في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان يخلص الأكل ويشيله الأكل من قدامه كان ما بيسكتش، لكن كان يعلمنا درس الحمد والشكر. فكان بيقول الحمد لله حمدا كثيرا، مش أي حمد، لا ده حمد كثير، شكر كثير على كل حاجة مش بس على الأكل. يعني الحمد اللي في قلبه أكتر من كمية الأكل ومن كل شيء، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، يعني حمد صافي نقي مفهوش رياء مفهوش كبر، حمد خارج من قلب صادق مباركا فيه. يعني الحمد ده فيه بركة وبركته ترجع علينا وتدوم النعمة بيه غير مودع. يعني مش هنقول الحمد لله مرة وننساها، ومش هنقول حمد على نعمة وبعد كده نعيش في لهونا وغفلتنا، لا، حمد مستمر. زي ما نعم ربنا مستمرة فحمدنا لازم يكون مستمر. لما ربنا سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، العلماء يقولوا الفرق ما بين الإكمال والإتمام. إكمال يا جماعة زي ما بنعمل في الدرس كده، نقول إيه؟ نستكمل مدارسة كتاب الشمائل، لأن إحنا بناخد فترات نيجي ندرس في الأيام بتاعة الدرس ونيجي بعد كده نكمل، لأن في فترة انقطاع. إنما لو أنا دلوقتي في الدرس فهقعد أقول إيه؟ نتم دراسة مثلا باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام، لأن ما فيش فترة انقطاع. فلما يبقى ما فيش فترة انقطاع نقول أتم، ودي اللطيفة في كلمة أكملت لكم دينكم، لأن الدين نزل في 23 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في فترات انقطاع بينقطع فيها الوحي، لكن نعمة ربنا لا تنقطع عن العبد. وده معنى جميل إن الإنسان دايما يبقى حاسس إنه أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، عشان كده غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. يعني يا رب احنا عمرنا ما نقدر نستغنى عنه، لا في أكل ولا في شرب ولا في صحة ولا حتى في أخذ النفس. فالحمد لله إعلان فقر العبد واحتياجه الدائم لله رب العالمين. فهنا الذكر ده مش ذكر عادي، الذكر ده لازم يبقى من قلب عايش. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان يقول ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. علينا ان احنا دايما يا جماعة نعترف بفضل ربنا علينا، وربنا يحبنا كده، والله يا رب ما استاهل لكن انت كريم، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. نتربى على دوام الشكر، نتربى على هذا التواضع اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. محدش فينا إلا وهو فقير إلى الله عز وجل، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. الذكر ده بيعلمنا إن النعمة محتاجة حمد دائم عشان تفضل، لأن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. فهذا ذكر جامع مانع في كم هائل من الأدب مع ربنا والاعتراف بالفضل والإحساس بالنعمة. محتاجين يبقى واجب عملي نعلم ولادنا على أقرب وجبة هناكلها. يلا جماعة نطلع كتاب الشمائل نقول للولاد يلا بقى قلتوا الذكر يا جماعة ولا لأ؟ ذكر سهل وبسيط، الحمد لله، مش هنقولها بقى من هنا ورايح الحمد لله وخلاص، نقول ايه؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا او ربنا. يعني لو قلنا ربنا فيبقى خطابا لله تبارك وتعالى او على النداء ربنا او ربنا على هذا وذاك يصح القول، ولا مستغنى عنه ربنا او ربنا اي يا ربنا. قال الامام الترمذي حدثنا ابو بكر محمد ابن ابان وهو حمدويه خدوا بالكم من نطق الأسامي دي. عارفين كلمة سيباوي؟ أهل الحديث ما يقولوش سيباوي، ما يقولوش وي، يقولوا ويه ده اسم شيطان فما نقولش وي، فما يقولوش سيباوي، وما ينطقوا ايه؟ يقولوا سيبويا. فبرضو ما يقولوش حمدوي، وما يقولوا ايه؟ حمدويا. حاجة كده من الأمور اللطيفة عند المحدثين. فيلقب بحمدويا حافظ مكثر وثقه الإمام النسائي وغيره. قال أخبرنا وكيع ابن الجراح، قال أخبرنا هشام الدستوائي، أسامي ثقيلة أوي دي، وكيع ابن الجراح وهشام الدستوائي أمير المؤمنين في الحديث. قال عن بديل ابن ميسرة العقيلي عن عبد الله ابن عمير، قال عن أم كلثوم، رب مرت علينا ترجمتها طبعا، قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. هذا الحديث أولا من جهة الإسناد فهو حديث صحيح. بيحكي عن إيه؟ إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع ستة من الصحابة، كلهم كانوا بيأكلوا من نفس الأكل وبيشاركوا بعض، فبساطة وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم بيأكل مع الصحابة مش لوحده ومش في عزلة. فجاء أعرابي راجل من البدو غالبا مش متعلم، مش واخد الآداب النبوية، دخل فجأة وشاركهم في الأكل فأكله بلقمتين. عارفين يعني إيه؟ يعني مسح الطبق على طول، خدته كده لقمتين خلص عن الأكل كله. فدخل على الأكل وابتدى يأكل بسرعة لقمتين خلص الأكل، بصوا له الأكل كله خلص. يا عم ما الأكل كان اللهم بارك ستة عمدتين بيأكلوا والبركة شغالة، فواضح إنه ما سماش ولم يأخذ بآداب الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا السر لو سمى لكفاكم، لو كان سمى على الأكل كانت البركة نزلت وكان الأكل يفيد ونحس بالبركة وما نحسش إنه الأكل كده كل عفريت فيه ولا عمل إيه ده، الأكل اتعطر. فهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه عدم تسمية شخص واحد على الطعام تذهب بركته. يبقى ده حديث شاهد للحديث الضعيف اللي كان من رواية أبي أيوب اللي جه في أول الباب الذي ذكرناه. طيب يبقى نتعلم إيه؟ نتعلم إن البركة في الأكل مش في الكمية إنما في النية والذكر، إن الذكر قبل الأكل سبب في نزول البركة، إن المشاركة في الأكل كانت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن اللقمة ممكن تخلص الطبق كله لو ما ذكرناش اسم ربنا. نقول إيه يا جماعة والله الأكل كان يفيد، هو إيه اللي حصل النهاردة تحس كده ما فيش بركة خالص، فالأكل ده كنا بنأكله كل يوم وكان الحمد لله فيه بركة، علشان خاطر المعنى اللي ذكرناه. قال الإمام الترمذي حدثنا هناد ومحمود ابن غيلان قال أخبرنا أبو أسامة، حماد ابن أسامة وهو ثقة سب، ربما دلس وتوفي بالشام هاربا من القضاء. بصوا أسامي الرواة كده وإحنا معدين تلاقي دايما في لطائف كده في النص، عالم كبير يفر من القضاء، أنا محكمش لحساب حد ويوقعني في مشاكل علشان في الآخر خالص يستغلني في أن أقضي بين الناس على حسب ما يريد الحكام. عن زكريا ابن أبي زائدة قال عن سعيد ابن أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري الحافظ كان حجة وخرج له الستة، قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. تخيلوا ان من اسباب رضا ربنا على العبد انه يشكره على ابسط حاجة. يعني الواحد يأكل أكلة أو يشرب حاجة تتنزل على الإنسان رضوان الله. يعني مش لازم لما نعمل أعمال كبيرة أو طاعات عظيمة هي دي اللي بيها ربنا يرضى عنه. يا جماعة ممكن في أبسط الأمور اليومية ربنا بيحب يشوفنا ممتنين شاكرين. الله عز وجل يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أي أكلة بناكلها قليلا كان أو كثيرا، أكلة بسيطة أو أكلة فخمة، إنه الإنسان يشرب مجرد شربة حاجة بنشربها مية شاي عصير أي حاجة. يعني ربنا بيحب الشكر في التفاصيل الصغيرة. فالشكر ده مش لازم يكون على أمور عظيمة علشان يتحقق. الشكر إحساس جوه القلب، إننا فاهمين إن كل حاجة عندنا من ربنا، إن إحنا محتاجينه دايما. الرضا الإلهي يتحقق على شاكرا لأنعمه على أبسط النعم. فمحتاجين يا جماعة نعزز الوعي بفضل الله في حياتنا، إن الواحد ياخد باله من الحاجات دي، لأنه حرصه على الحمد بعد كل أكلة أو شربة والتفكر في نعم ربنا سبحانه وتعالى اللي بتمر علينا، وتربية الواحد لنفسه وولاده وأهله على الامتنان القلبي والنطق اللساني عشان نبقى عباد شاكرين لأنعم ربنا علينا. فهذا حديث عظيم، لأنه يا جماعة ينبغي أن يكون شعارنا في هذه الدنيا بس أنت ترضى يا رب. فإذا كان حاجة بسيطة زي كده توجب رضوان الله علينا، يبقى فحيهلا ويلا نستمسك بهذا الأدب النبوي. قال الإمام الترمذي في الباب 29: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدح اللي هو الإناء أو الوعاء اللي بنشرب فيه، الكوباية يعني. هذا الباب جاب فيه الكلام على إيه هي الآنية والأوعية اللي كان بيشرب فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا طول دراستنا للشمائل شوفوا اهتمام الصحابة بالأمور البسيطة وأي حاجة متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم حكوا لينا كل هذه التفاصيل. قال الإمام: حدثنا الحسين ابن الأسود البغدادي وهو صدوق يخطئ كثيرا. قال: أخبرنا عمرو ابن محمد قال أخبرنا عيسى ابن طهمان قال عن ثابت البناني قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب، جاب كوباية كده خشب غليظ مضبب بحديد، فقال: يا ثابت هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت البناني ده إمام من أئمة التابعين وكان ملازم لسيدنا أنس بن مالك، وبيحكي هذا الموقف إن سيدنا أنس جاب قدام ثابت البناني جاب له كوباية كانت من خشب تقيل وصلب ومضبب، يعني مربوط أو مشدود بحديدة عريضة حوالين الخشب، فقال له: هذا هو الذي كان يشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وإخبار أنس بهذا هو إخبار بأمر مما ظفر هو به. معروف أن سيدنا أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فعارف التفاصيل الصغيرة دي، النبي كان بيأكل في إيه، كان بيشرب في إيه صلى الله عليه وسلم. فالحديث ده بيحكي هذا الأمر اللي بيخص زهد النبي صلى الله عليه وسلم وبساطة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الكوباية اللي من خشب مع حديد ما كانتش فضة ولا كانت ذهب، ده كله بيأكد إنه كان بيستخدم أدوات بسيطة، متواضع راضي، وكان صلى الله عليه وسلم مهتم بالحفاظ على النعم. لانه مستخدم الحديد عشان يثبت الخشب، عشان مش اي حاجة تبوزن الترمي والسلام. فكان الامر ده علشان يحافظ على هذا الكوب، حتى ولو كان يعني ايه كوب خشب ما يجيب احسن منه مليون مرة، ولا يسأل اي حد من اغنياء الصحابة يجيبوله حاجات يشرب فيها صلى الله عليه وسلم، عشان ما يبقاش مشغول بالاشياء دي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتواضع في كل شيء، وكان بيحرص على الحفاظ على الأدوات، عشان ما نستهنش بأي حاجة عندنا. إن النعمة لا تدوم، فمحتاجين نهتم بالأشياء دي. وزي ما الصحابة كانوا بيحافظوا على الحديث وكانوا بينقلوا لينا هذه التفاصيل، إحنا كمان لازم ننقل السنن دي وتبقى مطبقة ما بين الناس، وننشر هذه المعاني في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ففكرة انه كان مضبط بالحديد، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم عشان يثبته، اللي هو احنا بنقول عليه انه لاحم الخشب ده بشوية الحديد دول عشان يتماسك وعشان يبقى صالح لوقت اطول. فعشان كده نتعلم هذا المعنى، انه الواحد ما يستهنش بالنعم، ويبقى حاسس بفضل ربنا علينا في كل شيء من نعمه سبحانه. قال الامام الترمذي: اخبرنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال اخبرنا عمرو ابن عاصم قال اخبرنا حماد ابن سلمة قال اخبرنا حميد وثابت يعني البناني عن أنس رضي الله عنه قال: لقد تقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. هذا حديث صحيح. سيدنا أنس بيقول فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشرب في الكوباية دي، في الكاسة، كان بيشرب فيه المشروبات المعتادة كلها. بيقول شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه مية، شرب فيه العسل، شرب فيه اللبن. النبيذ بقى اللي هو ايه؟ الماء اللي كان يتحط فيه تمر او عنب او زبيب او اي طعام حلو، فيترك في الماء وينقع عشان يبقى المية فيها الحلاوة بتاعة التمر او العنب او الزبيب. فبيسموا النبيذ نقيع التمر، يعني لو ترك التمر في المية ليلة ليلتين التمر ده بيلين زي ما احنا عارفين كده في عمل الخشاف مثلا، فحلاوة التمر تتحط في المية، فده بيسموه ايه؟ النبيذ. وليس هذا النبيذ المسكر، لان النبيذ المسكر اللي بيتحول ويبقى فيه السكر، طريقة النبيذ المسكر هي اللي فيها الإشكال. ينبذ مثلا الزبيب في الماء ويترك مدة أطول لغاية ما يغلي ويبقى عليه الزبد ويتحول إلى خمر، وهذا هو المنهي عنه. إنما الخشاف مثلا وما يصنع في نبذ التمر أو العنب أو غيره فهذا ليس فيه شيء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتناوله كما ثبت في هذا الحديث. يبقى يا جماعة التنويع في الشراب وفي النظام الغذائي عند النبي صلى الله عليه وسلم، قد إيه كان بيستخدم مية، لبن، عسل، تمر، ده في هديه صلى الله عليه وسلم، البساطة اللي كان في طعامه وشرابه. فطول الوقت ناخد بالنا من هذه الأمور في سنته الشريفة، ونسأل الله عز وجل أن نكون هداة مهتدين، وأن نكون متبعين لخير النبيين، وأن يجعلنا وإياكم من يشفع فيهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل مدارستنا لشمائله صلى الله عليه وسلم حجة لنا لا علينا، وسببا في تحبيبه صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين، ولاتباعه صلى الله عليه وسلم كمنهج حياة واجعلها ذخرا لنا يوم المعاد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.